فهي قلنا إنها نعمة تحتاج أيضا إلى شكر آخر. فإذا وفقت لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر وهلم جرها. ولهذا قال: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم نعم. ويعزم أن لا يعود. نعم. بعد فترة يراود يعني نفسه أن يعود. نعم. تعتقد التوبة؟ ها؟ تعتقد التوبة يعني؟ لا ما تنتقد. أصر على المعاودة. ما أصر. اللي مصر اللي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب. أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل المعصية فهذا ليس مصرا. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فكون الإنسان كلما أذنب استغفر لا، وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى. نعم. كيف يكون خبر الجنة؟ كيف يكون خبر الجنة؟ الشعيرية ما هي حلوة خبر. أحسن. لما كانت صيغتها صيغة الخبر، صيغتها صيغة الخبر، صح أن تكون خبر المبتدا. هي صيغة وصيغة الخبر، لأن هذا يكون نعمة فعل ماضي وأجر فاعل، لكن هي المقصود بها إنشاء المثل، مثل بئس. لا لا شيخ، الآية ما تعيد الحديث. نعم. لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. نعم. الله سبحانه وتعالى صدر الآية بمغفرة الجزاء مغفرة من ربهم وجنة. نعم. فيكون الأولياء يدخلون بمغفرته الجنة ثم يجزيهم بهذه الأعمال درجات. ظاهر الآية الجنة هي الأجر. لا ما ذكر في إلا جنات تجري مثلها النار فقط. آدم يعني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني الجاهل لا يفعل. ايش الجاهل؟ يعني الجاهل فعل ذنب وهو جاهل. يصير ربنا ما يكتب صحيح. اخذنا قاعده ان الجاهل لا يؤاخذ بذنبه وهو صحيح. نعم أحمد. الله في القرآن تدح الذين يستغفرون ولا يصرون على الذنوب، والذين لا يتركون في كلية. إيش؟ سحب على الاستغفار وعدم الإصرار على لا تركها في كلية. إيه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على الناس حظهم من الزنا أدرك ذلك فلا محالة. نعم. هل دليل على المقدمات الكبيرة لابد الإنسان يفعلها؟ هو على كل حال. يعني معناها إن الإنسان من حيث هو إنسان سيفعلها وبقدرته أن يغض من بصره، لكن لا بد لبني آدم من الخطأ. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اللهم نعم. أحمد. صغيرة من الكبائر، مع أن المسؤولون على الصغائر يختلفون جدا، منهم من يستهين بحرماتها ومنهم من يعتقد أنهم مضاهم محرم. لا مو بسوا، بارك الله فيك، حتى الكبائر ليس سوا. إذا قلنا كبيرة معناه أنها في ضمن الكبائر، لكن الكبائر تختلف. ليس شيء من الأعمال إلا يختلف. إن أتيت الأعمال الصالحة وجدتها تختلف. الكفر نفسه يختلف، أليس كذلك؟ الكبائر تختلف،